فهؤلاء ذهبوا لإعادة الحج على الإنسان وهم محجوبون في أنفسهم. هذه نقطة لعلاق النقطة الأخيرة وعلى مدى الاتجاه الذي بعد كاتب هذا المقال. أخيرا في مشهد ثالثها طلبوا من حجاتي أن يسلموا الحكم. ترى لو سلموا الحكم ماذا يفعل؟ الشعب غير مثقف غير مربع الثوره الاسلاميه. لكن الشعب هذا متاثر كثيرا عن بعض الشعوب الاسلاميه كالشعب السوري مثله. فلو فرض هذا يعني ركب المستحيل يسلموا الحكم ماذا يستطيع ان يفعل؟ لا شيء. ماذا يدل على هذا؟ هذا يدل على منهج هؤلاء الذين يطلبون الحكم الانسان يحكم بغير ما انزل الله لا يتبنون القصه الاولى التي دعا اليها هذا الكاتب وهو ان نحقق اجتماع الاسلام في حياتنا في معاملاتنا في صنع في الدين الى اخره. يعني هذا في الواقع يهيئ فعلا يهيئ الجو للحاكم فيما اذا اراد ان يقطع حكم الاسلام هذا قام بذلك. لو تغيرت الحكم الاسلامي وصدرت الارض اتباعا مجدور يخرج المرأة متبرجة مجدور دخول السينما يحتاجون خير وسلام. لم الأفراد الذين سيطبقون القوانين هم الذين رفضوا الأصل على الإسلام. أما خروج القانون الإسلامي يرفض كل أوروبا قصر ماته على غير مستحيل. لكن ميزة تهيئة الجو هذا لكن ليس كما يكون صعب على تهيئة الجو هذا على الإسلام. فما عندنا تصديق الأحكام الشرعية لا ضروري ولا ينبغي أبدا هذا ليس مرض. لكن هذا لا يحملنا على هؤلاء الملائكة في إصلاح المجتمع يعني حالة الدولة المسلمة. الدولة المسلمة يقيمها المسلمون حقيقيون المسلمون وحدهم. هذه عبرة وذكرى ونحن على الحين ونحن على ذلك. الدولة الإسلامية الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواح